الحمد لله الذي قرن طاعة الوالدين بطاعته، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وقوموا بما أوجب الله عز وجل عليكم. ومما أوجبه عليكم بر الوالدين والقيام بحقوقهما كاملة. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وحرم الله عز وجل عقوق الوالدين وجعله قرينا للشرك به سبحانه وتعالى بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لأن حق الوالدين عظيم، ولذلك ربط الله عز وجل حقهما بحقه، وحق الله الذي هو التوحيد أعظم حق، فجعل حق الوالدين وجعل بر الوالدين في المرتبة الثانية بعد حقه. أيها المسلمون، أمر الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، لأنهما سبب إيجاد الإنسان بعد قضاء الله وقدره، ولأنهما تحملا من أجل وجودك عبئا عظيما ومشقة كبيرة، ولذلك وصى الله عز وجل بهما، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فانظروا عباد الله إلى هذه الوصية الجامعة النافعة بالوالدين ولو كان كافرا. وفي الصحيح بل في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر الصديق وفدت عليها أمها من مكة وهي مشركة، فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. لأن الله عز وجل يحب هذا العمل، ولأنها فطرة فطرت القلوب عليها. ولذلك حق الوالدين المسلمين أعظم، ولكن لا يسقط حق الوالدين ولو كانا كافرين، لكنهما لا يطاعان في الكفر والمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكنهما يوصلان ويضران ويتلطف بهما ويتودد بهما، لعل الله أن يهديهما للإسلام إن كانا كافرين. أما إن كان الأبوان مؤمنين فحقهما عظيم، حقهما عظيم، لأن الله عز وجل أوجبه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر الناس، أو من أبر، أي من أحق الناس ببري؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، جهاد الطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. واستنبط العلماء أن الوالدين كانا بحاجة إلى رعاية ابنهما. أيها المسلمون، العقوق من أعظم الذنوب عند الله، وأعظم العقوق عقوق الوالدين، وكل ذنب قد يدخر للإنسان إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل للإنسان جزاء وفاقا، فإن كان بارا بوالديه عجل الله له بر أبنائه، وإن كان عاقا بوالديه عجل الله له عق أبنائه به. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بحقوقهما كاملة موفرة. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن ظهري لأمي راحلة، وإني ألي منها مثل ما كانت تلي مني لما كنت صغيرا، وإني يذكر من خدمته لأمه، أفقمت بحقها؟ قال: لا. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك تقوم بهذا وأنت تتمنى موتها، وكانت ترعاك صغيرا وتتمنى حياتك. ورأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا بارا بأمه أو يطوف بأمه، فقال: يا ابن عمر، هل أديت حق أمي؟ قال: لا، ولو بزفرة، أي عند الولادة. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بحقوق الوالدين، فأعظم الجرائم التي تقع وأعظم المشاكل التي تقع وأعظم المآسي التي تقع قد تكون بسبب دعوة الوالدين عن الأبناء، لأن الله عز وجل وعد بقبول دعوتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الولد مستجابة على ولده. فاحذروا معاشر الأبناء أن يصيبكم دعوة من دعوة آبائكم عند الغضب فيصيبكم الهلاك الدنيوي والهلاك الأخروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة، وعقوقهما من أكبر الكبائر. ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب فقال: الإشراك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله معاشر المسلمين، وقوموا بحقوق آبائكم وأمهاتكم وأرحامكم. وأثنى الله عز وجل على نبي من أنبيائه بقوله: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وذكر هذا عن الأنبياء لأن بر الوالدين من العبوديات العظيمة التي يحبها الله عز وجل. أيها الآباء، كونوا عونا لأبنائكم على البر، ولا تكونوا عونا لأبنائكم على العقوق، لأن بعض الآباء هداهم الله يحملون الأبناء ما لا يطيقون، فقد يعينون أبناءهم على العقوق إما بسؤالهم ما ليس بقدرتهم ولا استطاعتهم، وإما بتكليفهم ما لا يطيقون، فقد يعقه الابن لكثرة ما يحمله من المسؤولية. ألا فلنتق الله عز وجل ولنتوسط في أمورنا وفي مطالبنا حتى لا نكون عونا على العقوق. أيها الآباء، اتقوا الله عز وجل واجعلوا رضاكم على أبنائكم مقرونا برضا الله. فإذا رأيتم أبناءكم يقومون بحق الله فاستبشروا خيرا، لأن هذا دليل على قيامهم بحقوقكما فيما بعد إن يسر الله. وإذا رأيتم الأبناء على طاعة الله فاستبشروا وحثوهم على الخير، لأن الابن الذي يقوم بعبودية الله حري به أن يكون مطيعا لله بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيها الآباء، خذوا على أيدي أبنائكم من الصغر وعلموهم ما لهم وما عليهم، لأن بعض الأبناء يجهل حقوق الآباء. وكذلك على المربين والمعلمين نصيب عظيم ومسؤولية عظيمة تجاه هذا الأمر العظيم الذي قد شاعت الأخبار عن بعض العقوق التي تصدر من بعض الأبناء إلى بعض آبائهم، فقد سمعنا بالضرب سائلين الله السلامة والعافية، وسمعنا بمن قتل أباه، وسمعنا بمن قتل أمه، وهذه حوادث خطيرة جدا لا تصدر من قلوب مؤمنة، إنما تصدر من قلوب مريضة. أما القطيعة والهجران والبعد وعدم الاتصال فهذا شائع، لأن الوسائل العصرية والمشاغل الكثيرة حالت بين الأبناء وبين آبائهم. أيها المسلمون، إن الوسائل العصرية يجب أن نسخرها في طاعة الله. الحمد لله، اليوم من خلال هذه الوسائل المعينة تستطيع أن تصل والديك وإن كانوا في أقصى مشرق الأرض أو مغربها، من خلال الاتصال والمحادثة وغيرها. أيها المسلمون، قوموا بهذا الواجب العظيم، لعل الله أن يلطف بنا، ولعل الله أن يرحمنا، لأن الله يرحم من عباده الرحماء. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بسوء فاجعل كيده في نحره بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر التوحيد والسنة، وانصر الموحدين وأهل السنة نصرا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أتموا الصف الأول فالأول، تراصوا، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

اللهم نعيذك من عذاب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام عليك السلام قد غلقت يا ليلنا يا الاكرام لا اله الا الله لا شريك له الحمد لله عليك وعليك السلام لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه لا إله إلا الله السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. الله أستغفر.